الناس لأجل التعب. وسبب هذا عدم رياضة الأبدان، هذا يجعل الإنسان لا يقوى على الجلوس للمدة. ولذلك لو لاحظتم في آخر المجالس تقل القيام من التعب في الجلسة، وهو سائغ لتنشط الإنسان إذا حاب التعب أن يقول لا ننوي ذلك. وإن كان الداخلون ربما يظنون أن هؤلاء مقامون في الجلسة. ولذلك من اللطائف أن أحد الإخوان اقترح إدراج شرط للالتحاق بهذه المجالس، وهو أن يكون الداخل فيها لائحة طبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.